إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في سيرة الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، بدأنا فيها بالأمس، واليوم إن شاء الله نواصل الحديث عن سيرة هذا الإمام. عرفنا بالأمس أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى من كبار علماء أتباع التابعين، وقد تلقى العلم عن 600 شيخ، منهم مجموعة من تلاميذ أبي هريرة، ومجموعة من تلاميذ ابن عباس، ومجموعة من تلاميذ جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين، وشهد له شيوخه بالإمامة والإتقان، وشهد له كذلك أقرانه، بل إن بعض أقراني وزملائي ممن رأى عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وأمثال هؤلاء من أئمة التابعين كان يقول إن سفيان الثوري أفضل من هؤلاء، طبعا هذا على سبيل يعني المبالغة وكذا، لكن يعني هذه علامة على منزلته رحمه الله تعالى. ذكرنا يعني بعضا من سيرته وعبادته وخوفه من الله سبحانه وتعالى، وأنه كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رحمه الله تعالى. نواصل إن شاء الله الحديث عن ذلك. كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يقول في مجالسه: اللهم سلم سلم. يقول أحمد بن يونس: سمعت الثوري ما لا أحصيه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا وارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. وسفيان الثوري كما ذكرنا في الدرس الماضي كان يعني ممن يرى، يعني كان له مذهب في هذا الموضوع، يعني يرى أن العالم ينبغي أن يكتسب المال ويكون له مثلا تجارة ويقتني بعض الأموال حتى لا يهينه أهل الدنيا ولا يكون محتاجا إليهم فيضطر إلى مداهنتهم أو عدم إنكار المنكر عليهم أو إفتائهم بالباطل أو كذا. فكان يرى أن العالم يعني ينبغي أن يكون مستغنيا عن الأمراء والحكام ونحو ذلك، ولكن في نفس الوقت أيضا كان يحذر من فتنة المال، فكان يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ يقول يعني المال هو الداء والعالم هو الطبيب، فإذا الطبيب يعني جر الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ لكن كما ذكرنا يعني ليس هناك تعارض، يعني هو يرى العالم يعني يقتني شيئا من المال كما كان هو نفسه يصنع، لكن في نفس الوقت يعني لا يفتن يعني بهذا المال. وكان يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكن قصر الأمل وارتقاب الموت. يقول يعني الزهد ليس أن تلبس ثيابا غليظة وتأكل طعاما خشنا، ولكن قصر الأمل وارتقاب الموت، تستعد للموت ولا يكون لك يعني أمال طويلة في الحياة، وإنما تكون يعني متهيئا للقاء الله سبحانه وتعالى. ومن كلامه أيضا حول الزهد يقول: الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة، فالفرض أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس. يقول هذا زهد الفريضة، أنك تترك الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس، وأما زهد النافلة فأن تدع ما أعطاك الله من الحلال. يعني إذا أنك تترك بعض الحلال كما كان بعض السلف يعني يتركون بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام أو كذا. فإذا تركت شيئا من ذلك صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله. وإذا تركت بعض الحلال لابد أن تكون نيتك يعني أنك تتركه لله يعني طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه. ذكرنا أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان شديدا على الخلفاء والأمراء، يدخل عليهم يعني كان إذا حصل يعني التقى بأحدهم يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويغلظ له القول، فله مواقف يعني في هذا، منها أنه كان مريضا فدخل عليه عبد الصمد عم الخليفة أبي جعفر المنصور، أحد الأمراء العباسيين، أمير عبد الصمد العباسي عم الخليفة أبي جعفر المنصور، دخل على سفيان الثوري وهو مريض يعوده. وكان هؤلاء الأمراء يعني كما عرفنا يعني كانوا فيهم يعني شيء من المظالم وسفك الدماء وأكل بعض الأموال بالباطل وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا كان فيهم خير وصلاح يعني ونصرة للدين، ويعني فيهم خير وشر، لكن يعني بالرغم من ذلك كان سفيان الثوري يعني شديدا على هؤلاء الأمراء والملوك. فدخل عليه عبد الصمد الأمير يعوده وهو مريض، فحول وجهه إلى الحائط ولم يرد السلام، حول وجهه إلى الحائط لما رآه ولم يرد السلام. فقال عبد الصمد: يا سيف، أحد جلساء سفيان الثوري، قال: يا سيف، أظن أبا عبد الله نائما. قال: أظن أن سفيان أبو عبد الله كنية سفيان الثوري. قال: أظنه نائما. قال: أحسب ذاك أصلحك الله. قال: أحسب ذاك، أنا أيضا أظن أنه نائم لأنه لم يرد السلام. هو طبعا يخاف منه يعني أن يقول له أنه متعمد ألا يرد عليك السلام أو كذا. فقال سفيان: لا تكذب، لست بنائم. فسفيان ورد وهو موجه وجهه إلى الجهة الأخرى، قال: لا تكذب، لست بنائم. فقال الأمير عبد الصمد: قال: يا أبا عبد الله، لك حاجة؟ يعني تريد يعني منا حاجة يعني أو شيئا؟ قال: نعم، ثلاث حوائج. قال: لي ثلاث حوائج، لا تعود إلي ثانية، ولا تشهد جنازتي، ولا تترحم علي. لي ثلاث حوائج، لا تعود إلي ثانية، ولا تشهد جنازتي، ولا تترحم علي. فخجل عبد الصمد وقام، فلما خرج عبد الصمد قال: والله لقد هممت ألا أخرج إلا ورأسه معي. يعني خرج الأمير غضبان وقال يعني لقد هممت ألا أخرج إلا ورأسه معي، يعني الأمر بقتله، ولكن يعني سلمه الله. لكن طبعا يعني هذه وجهة نظر سفيان، في الحقيقة يعني كثير من الأئمة يعني لا يوافقونه على هذه الطريقة، يعني يرون أن الحاكم يعني أو الأمير مهما كان ظالما يعني وجاءه يعوده وهو مريض وكذا يغتنم هذه الفرصة مثلا في دعوته برفق، يعني ده بيقول للناس حسنا وكذا وينصحه بلطف وكذا. وفي الحقيقة يعني كما سيأتي أن بعض العلماء يعني عاتبوا سفيان على هذه الطريقة ونصحوه يعني بأن يحسن علاقته بالأمراء والحكام، منهم حماد يعني بن سلمة رحمه الله، كان أو حماد بن زيد يعني كان ينصح يعني سفيان في هذا، كما سنذكر يعني بعض القصص إن شاء الله. أيضا من مواقفه يعني مع الخليفة المهدي، أول ما ولي الخليفة المهدي ولي الخلافة، بعث إلى سفيان، بعث إلى سفيان، فلما دخل عليه خلع خاتمه فرمى به إليه. خلع الخاتم، كان الخاتم هذا في العادة يختمون به، نفس الخاتم الذي يلبس في اليد ويستعمل لختم الكتب والرسائل. طبعا حامل الخاتم هذا يعني ممكن يكتب أي رسالة ويوقعها بخاتم الخليفة، رسالة مثلا بإعطاء أموال، بقتل شخص، بتعيين كذا. فدفع خاتمه إلى سفيان، يعني هذه طبعا يعني لها معنى عظيم، يعني أنه يعني يفوضه في التصرف في الأمور. وقال: يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. قال يعني هذا خاتمي وأنت يعني مفوض أنك تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة، ويعني تشير علينا وتكون يعني سببا في الحكم بالعدل وكذا. فقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أتكلم على أني آمن؟ قال: نعم. قال: لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك. قال له يعني هو كان الأمير الخليفة كان بعث إليه فجاء إليه، فقال له يعني هذه آخر مرة، يعني بعد ذلك لا تبعث إلي حتى آتيك، إنما كنت أنا آتيك بنفسي، يعني لا ترسل إلي أحدا يطلب إحضاري إليه، ولا تعطني حتى أسألك، لا تعطني شيئا إلا إذا طلبت منك أن تعطيني. قال: فغضب وهم به، غضب الخليفة المهدي وهم أن ينتقم منه يعني أو يقتله، فقال له كاتبه: أليس قد أمنته أو أليس قد آمنته؟ قال: بلى، لأنه اشترط عليه، يعني قال له أتكلم بشرط أن تعطيني الأمان، فقال: بلى. فلما خرج حف به أصحابه، يعني أحاط أصحاب سفيان به يلومونه في الحقيقة يعني على هذا، قالوا: ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة وكذا، يعني ما منعك أنك تغتنم يعني هذه الفرصة وكذا، لكن يعني هو إيه ما يعني ما كان يرى رأيهم، يعني ربما يرى مثلا أن هذا شيء عارض، أن الخليفة مثلا مخادع في هذا الأمر، وأنه لا يلبس يعني أن يعود إلى المظالم، أو أنه يعني لا يعطي صلاحيات مثلا كاملة يستطيع بها الإصلاح أو كذا، يعني كان له وجهة نظر في هذا، لكن في الحقيقة يعني كان دائما أصحابه وأقرانه من العلماء يلومونه على هذا، أنه كان يعني أتيحت له فرصة ممكن يحاول أن يصلح يعني من خلال المناصب وكذا. وكان يقول سفيان الثوري، كان يقول: ليس أخاف إهانتهم، إنما أخاف كرامتهم، فلا أرى سيئتهم سيئة. يقول يعني لست أخاف إهانة الملوك والأمراء يعني والحكام لي، ولكن أخاف كرامتهم، أن يكرموني ويعطوني مناصب ويجعلون لي منزلة عندهم، فلا أرى سيئتهم سيئة. يقول مشكلة يعني القرب من العلماء الذين يكونون قريبين من الحكام، يعني لا يرون سيئتهم سيئة ولا ينهونهم عن المنكر. لم أرى للسلطان مثلا إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب، قال: عرفت للكلب نيفا وسبعين دستانا. دستانا يعني حيلة، كلمة فارسية معناها حيلة. يقول: لا أرى يعني للسلطان مثلا إلا هذا المثل الذي يضرب على لسان الثعلب، أنه قال: عرفت للكلب نيفا وسبعين دستانا، ليس منها دستان خيرا، أو ليس منها دستان خيرا من ألا أرى الكلب ولا يراني. يعني أحسن حيلة مع الكلب أنا أني لا أراه ولا يراني. فهو يقول يعني السلطان مثل هذا المثل الذي ضرب للكلب أو كذا، أنه يعني أحسن حيلة معه أنك تبتعد عنه ولا تراه ولا يراه. فيعني هذه كانت وجهة يعني سفيان رحمه الله. طبعا بسبب هذه المواقف تعرض يعني لمحنة، أنه يعني انقلب عليه الخليفة والأمراء وأرادوا قتله، يعني بسبب سوء يعني معاملته معهم وكذا أرادوا قتله، فخرج يعني هاربا. هو طبعا كان في العراق وكان الخلافة في العراق، فخرج يعني أول شيء هاربا إلى مكة. فبعد الموقف اللي هو كان مع المهدي، لما قال للمهدي لا تبعث إلي حتى أتيك وكذا، يعني تخوف من المهدي وعلم أن المهدي الخليفة يعني المهدي لن يفوتها له وكذا، وبالفعل يعني الخليفة يعني أضمرها له في صدره، وما مرت يعني فترة وجيزة إلا وأرسل الخليفة المهدي من يحضره لكي يقتله أو يسجنه ويعاقبه. فلما طلب يعني سفيان هرب إلى مكة، فأرسل المهدي إلى أميره على مكة اسمه محمد بن إبراهيم، فأعلم سفيان بذلك، وقال له الأمير اللي هو محمد بن إبراهيم، يعني كان يعرف منزلة سفيان وأنه رجل يعني عالم وله وضعه في الأمة وكذا، فدعاه يعني سرا وقال له: إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم. قال له يعني الأمير إيه؟ أمير مكة قال له: الخليفة المهدي أرسل إلي يريد أن أرسلك يعني إلى العراق، فإذا كان يعني عندك نية أنك تريد أن تذهب فيعني أرسلك يعني أبعث بك إليهم، وإلا فتوارى، إذا كنت يعني لا تريد أن أرسلك إلى الخليفة فتوارى يعني اختبئ يعني حتى لا يعلم أحد إيه بمكانك، وأقول يعني أني بحثت عنك فلم أجدك وكذا، وأنت حاول إيه أن تختفي ولا يعلم أحد بمكانك. فتوارى سفيان، وبعد أن اختبأ يعني سفيان واطمأن الأمير إلى أنه اختبأ أمير مكة، بعث مناديا ينادي في مكة من جاء بسفيان فله كذا وكذا، فله إيه مكافأة يعني مالية الذي يأتي بسفيان الثوري. فلم يزل متواريا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه، فاختبأ يعني في مكة وكان يعني لا يلتقي إلا ببعض العلماء الذين يثق فيهم يعني وأنهم لا يفشون يعني خبره. وتعرض يعني في أثناء اختبائه يعني ضيق يعني شديد وكذا، وكان ربما مرت عليه 3 أيام لم يذق فيها طعاما، كان أرسلت إليه أخته بالسر يعني، أرسلت أخته كانت في الكوفة يعني، وأرسلت إليه يعني بعض الطعام سرا، ووصل الرسول يعني إليه بهذا الطعام، فقال لي 3 أيام لم أذق فيها ذواقا. طبعا اشتد عليه الطلب في مكة، فخرج إلى البصرة يعني بدأ أمره يعرف يعني في مكة، والناس بدأوا يتحدثون أنه موجود في مكة وكذا، فخرج هاربا مرة أخرى من مكة إلى البصرة، فسكن نزل في البصرة يعني متخفيا، و يعني استأجر له أو يحيى بن سعيد القطان أحد كبار علماء البصرة استأجر له يعني منزلا ملاصقا لمنزله، وفتح بابا بينه وبينه، يعني يحيى بن سعيد القطان استقبل أو يحيى بن سعيد يعني استقبل سفيان واستأجر له البيت الملاصق له، وفتح بابا يعني سريا داخل البيت يفتح على بيت سفيان، ولا أحد في البلد يعلم بوجود سفيان. فكان يأتيه المحدثون يعني طلاب الحديث وكذا، كانوا يأتون إلى يحيى بن سعيد فيدخلهم على سفيان يسلمون عليه ويسمعون منه. فأتاه في تلك الفترة التي كان مختبئا في البصرة جرير بن حازم وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، ولزمه يعني عبد الرحمن بن مهدي لزم سفيان الثوري مدة وهو مختبئ في هذا البيت المجاور لبيت يحيى ابن سعيد. بعد ذلك يعني كلموه يعني هؤلاء العلماء يعني، كلمه حماد ابن زيد يعني كلمه في تنحيه عن السلطان، وقال هذا فعل أهل البدع، يعني حماد بن زيد نصح سفيان الثوري وقال يعني الاختباء عن السلطان ومجانبته وكذا، قال يعني هذه طريقة أهل البدع وكذا، ونحن يعني أهل السنة ينبغي أن يكون يعني نكون أهل جماعة وكذا ونحس. وطبعا ما كان يخرج على السلطان ولا شيء، ولكن يعني كان يرى يعني من نصحتهم يعني شيء من الحدة يعني والإغلاظ عليهم، فأشار عليه يعني حماد أن يذهب يعني إلى السلطان معتذرا، وكان نفس السلطان هو نفس الخليفة المهدي كان لا يزال يعني في ذلك الوقت، فأشار عليه حماد أن يذهب إلى المهدي يعني معتذرا وكذا، ويمكن أن يراسل المهدي أولا يعني ويشوف رد فعله، يعني لو يقال له لو أتيناك بسفيان مثلا كيف ستعامل، هل ستعفو عنه أم ماذا وكذا. فكتب كتابا إلى الخليفة المهدي يعني سفيان الثوري، كتب رسالة إلى الخليفة المهدي بما يحب من يعني بأنه يعني سيكون يعني سامعا له مطيعا، ويعني وأنه يطوي يعني الصفحة الماضية وكذا. فأتاه جواب يعني من الخليفة المهدي فيه ترحيب بهذا، ووعده الخليفة المهدي يعني بالتقريب والكرامة إذا جاء إليه يعني، وأنه يعني عفى الله عما سلف وكذا. فقبل أن يذهب يعني وكان في البصرة، والخليفة المهدي كان في بغداد يعني في ذلك الوقت، فعزم على الخروج من البصرة إلى بغداد وحمى ومرض وحضره الموت قبل أن يذهب إلى الخليفة المهدي. سواء يعني كان ختم له بأنه يعني أصلح ما بينه وبين الخليفة، لكن توفي قبل أن يذهب إليه، كان يعني نفس الخليفة كانت يعني طابت له وكذا. كان له موقف آخر برضه هو في مكة، أن كان أبو جعفر المنصور، الخليفة اللي هو قبل المهدي كان أبو جعفر المنصور، كان يعني قدم إلى مكة وعلم أن سفيان الثوري كان موجودا في مكة، وكان بدأ يعني الخبر يصل إلى مكة أن سفيان موجود فيها. فأبو جعفر المنصور كان ذاهبا إلى مكة وأرسل معه، أخذ معه الخشابين وقال إذا رأيتم سفيان الثوري فاصلبوا، أخذ معهم نجارين وكذا ومعهم خشب، وقال لهم يعني ابحثوا عن سفيان الثوري، هو موجود في مكة ولابد أن تفتشوا البلد يعني بحثا عنه، وإذا وجدتموه فاصلبوا. ونصبوا الخشب ونودي عليه، ونصبوا الخشب في مكة وأخذوا يعني يشددون الطلب. فقال سفيان الثوري، وكان جالسا مع الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة مختبئا، ولا يعني وجاءه الخبر، قال له الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ان الخليفة ابو جعفر يعني جاء اليك يعني وارسل النجارين يريد يعني صلبك على الخشبة وكذا. فقالوا له لا تشمت بنا الاعداء، ويعني حاول ان تجد طريقة يعني الافلات من هذا الموضوع. فقال سفيان الثوري قال برئت منه إن دخلها، يعني قال، فقال لهم أن أبو جعفر المنصور لن يصل إلى مكة، يعني قال لهم لن يدخل مكة. وقال فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة، قبل أن يدخل مكة إذا بأبو جعفر المنصور يموت، فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا. يقول الحافظ الذهبي هذه كرامة ثابتة، وذكر يعني لها أسانيد صحيحة، قل هذه كرامة ثابتة ورويت يعني بأسانيد يعني صحيحة ثابتة. فلعله طبعا لا أحد يعلم الغيب أو كذا، لكن مثلا ربما تكون رؤية صادقة مثلا رآها، أو يعني من باب يعني حسن الظن بالله أو كذا، يعني كان يأمل في الله خيرا أن أبا جعفر المنصور يعني لن يدخل مكة ولن يستطيع أن ينتقم منه، فإذا أبا جعفر المنصور يموت قبل أن يدخل مكة وينسى يعني الموضوع. وطبعا بعد ذلك هرب يعني إلى البصرة كما ذكرنا. كانت ترى له يعني العديد من المرائي الحسنة، يعني كان يرى له العديد من الرؤى الطيبة، يعني من الرؤى التي رؤيت له يعني ما رآه يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله، قال رأيت سفيان الثوري في المنام مكتوب بين كتفيه بغير ثواب فسيكفيكهم الله. ويعني يحيى القطان رأى هذه الرؤيا، يعني رأى سفيان الثوري مكتوب بين كتفيه فسيكفيكهم الله، يعني بشارة له من الله أن الله تعالى سيكفيه يعني أعداءه ولن يصلوا إليه بأذى. وهذا ما حصل يعني بالفعل، أن الله تعالى يعني نجاه من أعدائه. وكان يعني كثيرا ما يؤتى كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني يقول كان سفيان الثوري كثيرا ما يؤتى يعني يقال له إنه رؤية في المنام في صور حسنة يعني وفي رؤى مبشرة. فكان يقول أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات، يقول أنا أعرف بنفسي، وهذا يعني تواضعه يعني رحمه الله وكذا، ما كان يعني يعجب يعني ما يصيبه يعني عجب ولا غرور بهذه الرؤى، ويقول يعني أنا أعرف بنفسي من أصحاب هذه المنامات، يعني هو أعرف بنفسه أنه مقصر يعني، وكان شديد الخوف يعني من الله سبحانه وتعالى. وأيضا سفيان الثوري رحمه الله كان شديدا جدا على أهل البدع، كان من أشد الناس على أهل البدع وعلى الحكام الظلمة كما ذكرنا، على أهل البدع كان شديدا في الإنكار عليهم. فمما ذكر في ذلك يعني قال الفريابي سمعت سفيان ورجل يسأله عمن يشتم أبا بكر، فقال كافر بالله العظيم، قيل نصلي عليه، قال لا ولا كرم، قال لا ولا كرم. فزاحمه الناس وقالوا له يعني هو يقول لا إله إلا الله، ما نصنع به؟ يعني ورده كان يشتم أبا بكر ولكن ومات على ذلك، لكنه كان يقول لا إله إلا الله، فما نصنع به؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره. قال يعني خذوا خشبة ودحرجوه بها وكذا حتى تضعوه في قبره. فكان يعني له مواقف يعني شديدة على أهل البدع يعني، وخاصة على الرافضة. وكان يقول من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من الرؤى الحسنة يعني التي رؤيت له رحمه الله، يعني أنه رؤي يعني في المنام يعني في صورة طيبة، وسئل يعني سأله يوسف بن أسباط ورأي هذه الرؤية، قال رأيت الثورية في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال القرآن. أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال القرآن. عرفنا أن الثوري كان يعني قرأ 4 ختمات على حمزة ابن حبيب أحد القراء 7، وكان كثير التلاوة للقرآن رحمه الله. وكذلك أيضا رآه مؤمل رحمه الله، قال رأيت سفيان في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما وجدت أنفع؟ قال الحديث. هذه رؤية أخرى، ويعني ليس هناك تعارض، فالقرآن يعني باب من أبواب الخير والحديث باب من أبواب الخير. وقال سعير ابن الخمس رحمه الله رأيت سفيان في المنام يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقال يزيد بن إبراهيم يعني رأيت في صبيحة الليلة التي مات فيها سفيان، قيل يعني أتاني آت في المنام وقال لي مات أمير المؤمنين، فقلت مات سفيان الثوري؟ قال نعم. هذا إيه في الرؤيا يعني، يقول جاءني آت في المنام وقال مات أمير المؤمنين، فقلت مات سفيان الثوري؟ قال نعم. وقال مصعب بن المقدام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم آخذا بيد سفيان الثوري وهو يجزيه خيرا، يقول له يعني جزاك الله خيرا. وقال إبراهيم بن أعين رأيت سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله فقلت ما صنعت؟ قال أنا مع السفرة الكرام البررة رحمه الله. ذكرنا يعني أنه يعني لما جاءه الخطاب من الخليفة المهدي بأنه يعني إذا قدم عليه سيقربه ويكون له كرامة عنده وكذا، كان يعني كارها لهذا، وهو يعني بسبب إلحاح أصحابه عليه، لكنه كان يعني لا يحب القدوم على الخلفاء وكذا. فمرض يعني تلك الليلة، كان يستعد للخروج من البصرة إلى بغداد، فمرض تلك الليلة وتوضأ يعني قالوا توضأ 60 مرة، لأنه كان أصابه يعني داء في بطنه يعني الإسهال أو كذا يعني، فكان كلما توضأ يعني انتقض وضوءه فيتوضأ مرة أخرى، فتوضأ 60 مرة، ثم يعني كلما انتقض وضوءه كان يريد يعني أن يموت على طهارته. وقال لعبد الرحمن بن مهدي اقرأ علي ياسين فإنه يقال يخفف عن المريض. وردت يعني عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر، فسفيان الثوري قال لعبد الرحمن بن مهدي اقرأ علي ياسين، قال فقرأت فما فرغت حتى طفئ، يعني حتى قبضت روحه يعني رحمه الله. توفي رحمه الله 61 و100 رحمه الله تعالى، وكانت يعني جنازته جنازة مشهودة يعني. وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي بوصية من سفيان، وكان عبد الرحمن بن أبجر يعني من الصالحين، وأوصى سفيان أنه هو الذي يصلي عليه، صلى عليه و يعني شهد جنازته أهل البصرة ودفن فيها رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.